بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. هذا الباب في الصلح في الأموال، لأن هناك صلحا في غير الأموال، لكن هذا الباب يختص بالصلح في المال، وهو في اللغة يعني الصلح قطع المنازعة، أن تقطع المنازعة. وأما في الاصطلاح فهو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، وهو على نوعين هنا في الأموال: صلح على إقرار وصلح على إنكار، يعني صلح يقر فيه الخصم بما ادعي عليه، وصلح لا يقر ينكر. فنبدأ بالأول. قال المؤلف: إذا أقر له، إذن ادعى هو، قال: يا فلان، هذا البستان الذي بيدك تغرس شجره أو هذه الدار التي تسكنها لي، فأقر. قال: أقر بذلك. إذن المدعى عليه أقر، فيقول: إذا أقر له بدين أو عين، كذلك في الدين، قال: أيها الشيخ، أنا أريد من فلان 10,000 ريال، أقرضته إياها. قال: أقر بذلك. واضح؟ إذا فيه إقرار. أو عين مثل الدار أو البستان أو نحو ذلك، أو سيارة. يقول: إذن هذا أقر. بقي الثاني. قال: فأسقط. من الذي أسقط؟ المدعي. فأسقط يعني من الدين بعضه، أو وهب يعني من العين البعض، وترك الباقي، يعني ترك الباقي له. قال: إذن لك هذا الجزء الذي غرست فيه، هذه الزاوية أنت غرست وهي مني هبة. من الذي يقول ذلك؟ هذا المدعي. أقر له فقال: لك إذن هذا الجزء من البستان. أو قال: أسقطت عنك 2,000 ريال في القرض، بقي عليك كم؟ 8,000. يقول: صح ذلك. لماذا؟ لأنه أسقط بعض حقه، أسقط بعض حقه، فيصح ذلك. قالوا: ولكن لا يكون بلفظ الصلح، ما يكون بلفظ الصلح، يعني ما يقول صالحتك على 8,000 مثلا. لما؟ قالوا: لأن لفظ الصلح يفهم منه أنه يشترط ذلك، كأنه يقول: أنا ما أعطيك حقك إلا أن تضع منه، لا أعطيك هذا البستان إلا أن تعطيني جزءا منه. فالمذهب قالوا: لا يكون بلفظ الصلح. يقول مثلا: أقر فلان بكذا، ووهب له فلان من البستان كذا، ومن وأسقط عنه من الدين كذا، ما يقول تصالح. قالوا: لأن لفظ الصلح، هذا هو المذهب، قالوا: لفظ الصلح يعني فيه أنه شرط، فيه أنه شرط، كأنه قال: يعني لا أعطيك حقك حتى تضع عني بعضه، أو لا أخرج من هذا البستان حتى تعطيني جزءا منه. هذا لا يسوق، لا يجوز له ذلك. ولذا يعني المذهب محل هذا ألا يمنعه حقه إلا بهذا البذل. إذا قال: ما أعطيك حتى تعطيني بعضه، أو ما أعطيك حتى تسقط عني من الدين بعضه، هذا نعم هذا شرط، هذا لا يحل له، لأن هذا حق له، حق له. باعك سيارة مثلا بمئة ألف ورضيت أنت ولو كان فيها زيادة ما تساوي مثلا إلا 60 ألف، جاء وقت السداد قلت أبدا ما أعطيه إلا 70 ألف، ما أعطيه إلا 70 ألف وزاد علي، نقول أنت أخذت ورضيت بهذه الزيادة الكثيرة، فليس لك أن تقول لما أعطيه حقه حتى يرى، وإنما تطلب منه ذلك أن يبذله بطيب نفس منه. ولذا هو لو قال أنا لا أخرج من هذا البستان حتى تعطيني جزءا منه لم يحل له، أو قال له أنا ما أعطيك الدراهم حتى تضع عني بعضها، فهذا أيضا لا يجوز له ذلك. قال إن لم يكن شرطاه، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا، والمعنى واحد، شرطاه بأن يقول لا أبذل لك هذا إلا بكذا، وهذا يقول قبلت بهذا الشرط، نعطيك البستان الذي هو لك وأنا أقر أنه لك، ما أعطيك إياه حتى تعطيني الجانب مثلا الشرقي منه بمساحة كذا، وهو يقول قبلت، ترد إلي البستان وأعطيك كذا، هذا لا يجوز كما تقدم، لأن هذا شرط، والواجب أن تبذل الحق بلا شرط. قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، يقول لا يصح ممن لا يصح تبرعه، إن كان هذا الذي أقر له ممن لا يصح تبرعه، مثل الصبي أقر له هذا أن البستان لهذا الصبي، فالصبي أعطاه نسبة من هذا البستان، هذا لا يصح، لماذا؟ لأن هذا الصبي لا يصح تبرعه ما يصح. قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. لما أتى إلى القاضي قال يا شيخ أنا أدعي أن فلانا قد استدان مني 100 ألف، فأقر قال ولكني كما ترى يعني المبلغ عليه ثقيل، وألتمس منك، ما هو شرط كما ذكرنا لكم، أن تضع. قال قد وضع مثلا 20 ألف، هو حال الدين، وأيضا أجلته عليك أقساطا، كل شهر نعم تحول 4000 ريال، إذن أجله وأيضا أسقط. فقال المؤلف رحمه الله صح الإسقاط فقط، أما التأجيل فلا، ولذا له أن يطلب بعد يوم أو يومين أن يسلمه إياه. تأجيل مثل مسألة القرض في المذهب لا يتعجل بتأجيله، تقدم لكم هذا أن القرض لا يتأجل بتأجيله، التي تؤجل بالتأجيل أثمان البيوع وأمثالها، ثمن سيارة هذا يؤجل، أما قرض فلا يتأجل في المذهب بتأجيله. ومثله الحال حتى لو كان ثمن مبيع، رحمك الله، حتى لو كان ثمن مبيع الحال لا يتأجل كذلك، الحال لا يتأجل بتأجيله، إذا حل الدين ما يتأجل بتأجيله، وإنما يكون هذا فضلا، بقاؤه وانتظاره له حق أن يطالب. يعني لو أجله مثلا قال سنة، ثم بعد ستة أشهر بلغه أن الرجل عنده مال، له عنده مال، قال إذن أطالبه بالمال، عنده مال، أجله سنة، أجله سنة لكن بلغه أن عنده مالا، هو تطالبه ما في بس. التأجيل هذا، نعم التأجيل في المذهب هنا، هذا على المذهب، هذا التأجيل لا يلزم. واضح لكم؟ إذن في القرض وفيما إذا حل أجل ثمن المبيع، إذا أجله فإنه لا يتأجل، يعني لا يتأجل لزوما، ولكن لو تركه قال أنا ما نطالبه إلا بعد سنة، نقول هذا جزاك الله خير، لكن لو طلبته قبل جاز ذلك. ثم قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، إلى أن قال لم يصح. صالح عن المؤجل ببعضه حالا، عن المؤجل ببعضه حالا، قال لم يصح. ما معنى هذا؟ أنت تريد منه 100,000 ريال، تريد منه 100,000 ريال تحل بعد سنة، وعلم من قوله عن المؤجل أن هذا ما هو قرض، هذا ثمن مبيع أو نحو ذلك، بعت عليه سيارة 100,000 إلى سنة، 100,000 إلى سنة، ثم بعد شهرين أو ثلاثة قلت يا فلان السيارة بعتك إياها 100,000 أنا محتاج، تجيب لي 60,000 الآن، نعم 60,000 الآن، وأسقط عنك، نعم وأسقط عنك الزائد. المذهب ما يصح، هذه تسمى مسألة ضع وتعجل، المذهب ما يصح. والمذاهب الأربعة، شيخ الإسلام كما تقدم لكم يختار الصحة، يختار الصحة. قال أو بالعكس، أو بالعكس، ما هو العكس؟ العكس أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا، أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا. وش معنى هذا؟ يقول يحل عليك 100,000، قال نعم حال عليه 100,000، قال تعطيني إياها بعد سنة، نعم 80,000، 80,000، إذن أسقط وأخر الأجل. فإن قيل ما الفرق بينه وبين المسألة الأولى تقدمت، وإن وضع بعض الحال وأجل باقي، فالفرق أنه هنا جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الصلح، بلفظ الصلح. واضح؟ هناك في المسألة السابقة وضع حل عليه 100,000، قال أضع عنك 20,000، ما هو صلح، ما هو بلفظ الصلح. واضح؟ أضع عنك 20,000 وأؤجل 80. مش قال الحنابلة يصح الإسقاط وما يصح التأجيل، لكن هنا لما جاء بلفظ الصلح قالوا ما يصح، يعني لا الإسقاط ولا التأجيل. لماذا؟ لأنه جاء بلفظ الصلح، ولفظ الصلح وش فيه؟ لفظ الصلح نعم هذا شرط، هذا شرط في المذهب. واضح هذا لكم؟ إذن الفرق بينه وبين المسألة السابقة كلمة أو بالعكس، وهي بأن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا، يعني بأن يقول وضعت عنك بعض الحال صلحا وأجلت الباقي. قالوا حتى الوضع هنا ما يصح. لماذا؟ لأنه جاء بلفظ الصلح، عندهم عبارة صلح وش تفيد؟ تفيد أنه كأنه يقول أنا ما أبذل، ما أعطيك إلا بأن تضع، إلا بأن تضع عني. فإن كان تبرعا منه صارت مثل المسألة السابقة، لو كان متبرع منه ما هو صلح، قال أنا تبرع عنه بأن أضع عنه البعض وأؤجل الباقي، هذا الآن سقط، تبرعها. واضح لكم الفرق بين عبارة الصلح في المذهب وبين العبارة التي ما فيها لفظ الصلح. قال: أو أقر له، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، صالحه على سكناه سنة، قال: يا فلان أقر لك أن هذا البيت، نعم، أن هذا البيت لك، ولكني يكون بيني وبينك بينك صلح، أبقى فيه سنة، أنا بعد سنة ينتهي لي بيت أو أريد أسافر أو. الآن أتى بلفظ الصلح، ولفظ الصلح وش يفيد؟ يفيد أنه إذا لم أني ألزمك أن أبقى فيه سنة، إلزام، وهذا لا يسوق، حقه، أنت أقررت أن البيت له، فقل ألتمس منك أن أبقى سنة فيتبرع هو، فيتبرع هو لك. واضح هذا؟ قال: أو يبني له فوقه غرفة، يبني له فوقه غرفة. هنا الآن أتى كذلك بلفظ الصلح، فلا يصح، فلا يصح ذلك، هذا واضح لكم. إن تركه في البيت أخرجه متى شاء، أخرجه متى شاء، يعني لو قلت له يا فلان خلاص أنا تبرع مني تبقى سنة في البيت، تبقى سنة في البيت، له أن يخرجه بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، لأن هذا ليس بأجرة، ليست إجارة، واضح؟ هذه هبة، والهبة، نعم، يعني وهبه السكن هذه الفترة أو أعاره البيت هذه السنة وله الرجوع متى شاء. هذا واضح؟ يعني أنت الآن مثلا اشتريت بيت من الرجل، فقالك الرجل: ألتمس منك أن أبقى في سنتين، التماس ما هو شرط، غير مسألتنا، مسألة الصلح. هذا رجل باعك هذه الدار بيع، أنت ليست مسألة الصلح، وقال: يا فلان اشترط، يجوز له اشترط، هذا بيع ما هو صلحنا، اشترط أني أبقى فيه سنتين، يبقى فيه سنتين شرط. لكن لو أنه باعه بلا شرط ثم قال: يا فلان أحتاج أن أبقى فيه سنتين، قلت أنا السنتين ما عندي مانع، تبقى فيه سنتين، هذا وعد، هذا يعد وعدا، لو بعد ستة أشهر بدالك أن تخرجه مثلا جاز لك ذلك، لأن هذا وعد لا يلزم الوفاء، لا يلزم الوفاء به، لا يلزم الوفاء به، هذا واضح لكم. ثم قال: أو صالح مكلفا. طيب هذا الرجل في المسألة السابقة صالحه أن يبقى سنة، وهذا ما عرف الحكم الشرعي، وظن أنه يعني يجوز له هذا الشرط، يعني جلس بغير رضاه مدة سنة، فله أن يطالبه بالأجرة، يعني لو قال: أنا ما أخرج من البيت سنة، أو قال: أصالحك مدة سنة أبقى في البيت، والبيت لك، هذا ليس لي، بيتك أنت، أوقد لك من الآن، والآن نذهب إلى المحكمة وأوقد لهم أن البيت لك، ولكني أصالحك على أن أبقى فيه سنة، فهذا له أن يطالبه بالأجرة بعد ذلك، لأن بقاءه فيه، نعم، لأن بقاءه فيه على وجه لا يحل، على وجه لا يحل له، هذا واضح. لكن تبرع هو منه، تبرع ومضت السنة هو متبرع، ما له حق يطالب، لأنه متبرع من عنده، قال: يا فلان من عندي يبقى سنة، يبقى سنة، ما له حق أن يطالب، لكن له أن يخرجه متى ما تشاء. قال: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، لم يصح، صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، قال: يا فلان بعطيك لك 10,000 ريال حر، وتذهب إلى القاضي وتقر عنده أنك عبد لي، أنك عبد لي، يعني يقر بالعبودية مقابل المال. بعض الناس الآن، بعض الناس قد يبيع بعض أجزاء بدنه يعني للمال، هذا الرجل قال: أنا أذهب إلى المحكمة وأقر، أني عبد، هذا في قبل زمن كان فيه الرق، فقال أقر أني عبد لفلان وحر، نعم، بخمسين ألفا، خذ خمسين ألف وذهب، قال نعم أنا أبوي وجدي وكذا كنا عبيد من الآل فلان، نعم، يريد ماذا؟ يريد المال. فما الحكم؟ نعم. قال هنا لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأن هذا الصلح أحل حراما، الصلح إذا أحل حراما فهو محرم ما يصح. لماذا؟ لأن الحر مكلف له أحكام شرعية، فإذا صار عبدا صارت له أحكام أخرى، فالشارع يمنع من ذلك، الشارع يمنع من ذلك. لكن لو كان يعلم فعلا أنه عبد له، هذا يقر بالحق، ما يجوز له أن يأخذ مالا. لو كان يعرف أنه فعلا عبد لهذا الشخص، نعم، ولكنه مثلا أخذ صغيرا ويعرف أن هذا هو سيده، فيلزمه أن يقر له. أو امرأة لتقر له بالزوجية كذلك، قال يا فلانة أنا أدري أن ثمانتي يعني حلالي، ولكن أبي تذهبين وتقرين عند المحكمة. كان في القديم الوثائق ما هي مثل الآن، ما هي مثل الآن. فذهبت المرأة وقالت إنها زوجة فلان، إنها زوجة فلان، أقرت مقابل ماذا؟ مقابل المال، يعني ما في عقد ولا فيه. هل يحل هذا؟ لا يحل، لأن فيه استباحة لهذا الفرج، استباحة لهذا الفرج على وجه لا يحل. قال وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. هذا العكس الآن، العكس يصح. قال له هذا الرجل حر، يا فلان فكني من هذه الدعوة، أنا أعطيك 10,000 ريال وتفكني من هذه الدعوة. يجوز أن يدفع، هو الآن يجوز له أن يدفع هذا الحر ليسلم من هذه الدعوة، ليسلم من هذه الدعوة. ولكن إن كان هذا المدعي يعلم أن هذا ليس عبدا له، فلا يحل له أخذ هذا المال، حرام هذا المال. هذا الرجل بعض الناس عنده شيء من النسيان، فلنضرب هذا على الشيء القديم، فأتى إلى الرجل وقال هذا عبد لي وعندي شهود. قال يا فلان أنا ما أنا عبد ولا صرت رقيقا. قال أبت أنت عبد لي، وبأقدم المحكمة، هو في نفسه صادق، وأقدم المحكمة وعندي من يشهد، عندي بينة أنك عبد. قال يا فلان خذ هذه 10,000 ريال أو خذ هذه 20,000 وفكني من هذا. لا حرج في هذا، لكن هذا الشخص لو كان كاذبا ويعلم من نفسه الكذب، فهل يحل له هذا المال؟ لا يحل له. أو المرأة قالت أيها المرأة أيها الرجل أنا ما لست امرأة لك، لست امرأة لك. قال لا، بل أنت امرأتي، أنت امرأتي، وقد عقد أبوك وأنا أذكر كل شيء. قالت أبدا، ولكن خذ هذه 10,000 ريال واترك هذه الدعوة. فإن كان يظن صدق نفسه، يعني يرى صدق نفسه، فحلال له هذا المال. وإن كان لا يرى ذلك، لأن هذا يعتبر في حكم الخلع، كأنه يرى أنها خلعته، واضح؟ وإن كان لا يعرف أنه كاذب فلا يحل له ذلك. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح. إن قال يا فلان هذه حيلة شرعية جائزة، حيلة جائزة، حيلة جائزة، يعني من الحيل المباحة. إن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. لماذا؟ لأنه حق له، فهذا يحرم عليه أن ينكر، نعم يحرم عليه أن ينكر. أوضح هذا بالمثال، هذا في شخص أقرضته أنت 100,000 ريال وأتيت وقلت يا فلان أعطني حقي. قال ما عندي شيء يا فلان، ما تنسى 100,000 ريال أعطيتك إياها. قال أبدا ما أعطيتني شيئا. ثم أتيته بهذه الحيلة وقلت يا فلان نذهب إلى المحكمة وتقر بال100,000 من الحياة والميتة، وأنا أؤجلها 10 سنين وصالحك، هذا يشهد. وأيضا أسقط عنك النصف، 50,000، 40,000، 30,000، 20,000، 10,000. قال رضيت. قال رضيت، تصالح على هذا، في صلح أثبت عقد على هذا. وش الحكم؟ قال صح الإقرار، إقراره يصح، ولكن الصلح ما يصح. إذن وش يثبت عليه؟ يثبت 100,000 وعلى وقتها، يعني التأجيل تقدم كلامنا وما يؤجل القرض، تثبت عليه 100,000. أقر أن فلانا أقرضني 100,000، ولكن عندي شهود أنه أوقع عني منها 90,000، ما بقي عليه إلا 10,000، والشهود موجودون. نعم ذهبنا إليه وقال له كذا وكذا وكذا، يذهب معه شهود. فالإسقاط هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه أبى أن يبذل الحق إلا بذلك. وهل يحل هذا؟ هل يحل أن تقول للشخص أنا ما أعطيك حقك حتى تضع عني منه؟ ما يجوز، ما يجوز، هذا محرم، هذا واضح لكم. ولذا هذه الحيلة جائزة. وهل يصح الصلح على شيء مجهول؟ هذا يحصل عند الناس، يكون عندهم شيء مجهول فيتصالحون على هذا الشيء المجهول، عن هذا الشيء المجهول. فهذا فيه تفصيل. الحال الأولى أن يتعذر علمه، العلم متعذر، متعذر، مثل الأراضي الزراعية بين الناس في القديم ما يكون هناك حد واضح، تجد أن الأرض تذهب يمين ثم الحدود يسار، ويحصل ثم بعد ذلك تهمل ويتركونها سنين ما يعتنون بها، ثم بعد ذلك يعودون إليها ولا يدري، يقول ما أدري شو الآن. الأمطار مثلا، السيول أذهبت بعض الحد، والحد من جهات متعرجة ولا ندري، ما ندري كيف نعرف، يعني أنا ما أريد أن أخذ مترا ليس لي وهو لا يريد، تعذر. فحينئذ يجوز الصلح، يتصالحان بينهما على وضع حد، يتصالحان يتراضيان، يتراضيان عليه، هذا واضح. مثله أيضا قد يكون في المسائل التي يعني تحصل بين الأصحاب وبين الإخوان، يا فلان هذا مثله دكان طيب وهذا عنده مثلا دكان مواد غذائية، فلان أرسل بالله للبيت كذا وكذا، وهذا يقول أرسل للبيت كذا، هذا يقول عندي مناسبة أرسل كذا، ثم بعد ذلك ما يدرون كم المبالغ، فيحصل اختلاف ويتعذر العلم. يعني بعض الناس خاصة يكون بينهم ما يعبر عنه بالمونة، بعد ذلك ما يدرون كيف تخلصون من هذا الحق، هل له عليه 10,000 وعليه 10,000 وننتهي، هل له فاضل 5,000 أرسله له، يعني أنا أرسلت له أغراض 10,000 وأرسل مثلا أغراض 15,000 صار له 5,000. تعذر العلم عنده، ما في أوراق بينه ولا في شيء من هذا، هذا يحصل. فيجوز حينئذ الصلح، نتصالح على 5,000 لك رضيت، قرض نتصالح على أنه ليس لي شيء وليس لك شيء، انتهينا ما في شيء. لكن لو أن أحدهما يعلم عنده أوراق تثبت الحق، في أحد الاثنين يكتب كل شيء وعنده ويعرف أن لهذا 10,000، وقال رضينا خلاص حنا ما متعذر، ما شفنا أن صاحبه ليس عنده أوراق، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لابد أن تبين. فإذا لم يكن هناك ما يثبت الحق عليك أو له، فلكما أن تتصالحا على شيء، تتصالح إما أن تقول مثلا أنت صالح على لك 10,000 وننتهي ونبدأ عد من جديد، ما في بس، لا حرج في ذلك. فإن كان لا يتعذر علمه، العلم غير متعذر، هذا أيضا يحصل، يعني يمكن أن يعلم، يمكن أن نجتهد ونصل إلى العلم. مثال هذا مثل رجل من الأثرياء مات وله زوجات، وهناك زوجة مثلا ما لها أولاد وزوجة لها أولاد، فجاءت الزوجة التي لها الأولاد وقالت يا فلانة سنعطيك كذا من المال وتخرجين من الإرث، تخرجين من الإرث. هنا الآن لا يتعذر العلم، يمكن أن يحصوا، ما تدري كم له بيوت. قالت زوجي فلان، مثل بعض الناس الآن يتزوج قبل وفاته وهذه ما تدري عن شيء الجديدة، فيقولون الورثة يا فلانة له بيوت، له شركات، له مؤسسات، له أموال في البنك، وله وله، هذا قد يحتاج إلى وقت، وهم صادقون قد يحتاج إلى وقت، فهل ترضين نعطيك مثلا كذا من المال، كذا من المال، وتخرجين من الإرث. هنا الآن العلم لا يتعذر، يمكن أن يقول لها الرصيد كذا في البنك، والبيوت هذه عددها، وذهبنا إلى العقارين وقوموا، فتعرف حقه. فإذا وضعت منه شيئا تكون وضعت منه بعد معرفة. فالذي مشى عليه هنا صاحب الإقناع وعليه نصوص الإمام أحمد أن هذا لا يصح، ما يصح الصلح، لابد أن يبين له. وأما صاحب المنتهى فقال إنه يصح كالبراءة من المجهول، له حكم البراءة من المجهول. صورة البراءة من المجهول أن يكون له دين على زيد ولم يعلم قدره فيبرئ زيدا منه، تقول أنا ما أدري كم مليون، هن 10 هن 20 هن 30، ألي لك ألي لي ديون عليك أنا، لكن أبدا براءتك سواء 10 أو 100 أو 90 أو هذا، هذه تسمى البراءة من المجهول، يمكن علمه ولكنك تبرئه منه. فكأن هذه المرأة أبرأتهم، كأن هذه المرأة أبرأتهم، هذا واضح. فالمنتهى يقولون يصح كالبراءة من المجهول، كما أنك يعني الإبراء، البراءة يعني معنى الإبراء، فتبرئه من مجهول، تقول يا فلان لك سنين تأخذ مني ديون وأنا أعطيك ولا حسبت، أنت يمكنك تحسب، لكن اللي هو قل أو كثر أنا قد أبرأتك منه، قد أبرأتك منه، واضح. فقالوا هذه مثله، ولكن الأظهر وهو الذي عليه نصوص الإمام أحمد كما في الإنصاف وهو ما مشى عليه صاحب الإقناع، نعم، أن هذا لا يصح، لأن هذا صلح. فنقول إن أبرأتهم هي من غير قتل ما بشيء من الإرث، قل أو كثر، هذا باب آخر. أما أن يقال لها صالحي على كذا وكذا، فالذي يظهر هو ما مشى عليه صاحب الإقناع في هذا، هذا واضح لكم. إذن في المسألة قولان لأهل العلم، كيف؟ يعني عندهم كأن المرأة هنا الزوجة تجهل الإرث وكم نصيبها من الإرث، وتقول أنا قد لا شك أن له وجه، أنا تقول أبرأته أنا ما أريد شيء. يعني حين الشخص لو أن شخص قال ما أريد من الإرث شيء، وهو ما يدري كم الإرث، قد يكون الإرث مليون وقد يكون 10,000، قال ما أريد شيء. فلان مثل عن بعض الأمهات يتوفى ولدها ولا تعرف وش قدر الإرث، فتقول أنا ما أريد شيء، هذا لكم أنتم يا أولاده، يا أولاده ويا امرأته، نعم ما في بس. لكن لو كان يخفى عليها ويقال والله ترك له بعض الشيء، ترك يعني ما يبين له أنه قدر كثير، لأن بعض الناس إذا رأى قدر كثير قال لي باقي يغنيهم، أنا لو أخذت هم في غنات. لكن بعض الناس يقول ما أريد لظني أنه شيء قليل لا يكاد يكفيهم، يقول باشر يبيعون بيتهم ويبيعون كذا، فإذا به عنده مال كثير، فهنا لابد أن يبين له، لابد أن يبين له. كيف؟ ما فهمت الصوت. اي اي هذا هذا لانه الارث يدخل حكما، الارث يدخل حكما يعني، لكن للشخص ان يتبرع به، واضح؟ يكون كانه تبرع به. إيه؟ إذا قبضت ما في رجوع، لكن في أشياء تتجدد، مثل المرأة لو وهبت ليلتها لجارتها قد خاصة الليلة ما أبيها، وش اللي ينفذ منها الليلة هذه؟ لأجل زاب لها رجعت كيف للمستقبل، واضح؟ المستقبل هذا لك أن ترجع فيه. الليلة اللي فاتت قبضت هذه خلاص، يعني هو عنده انتهى، دخلت الليلة هو، لكن في المستقبل لها أن ترجع. يعني مثل شخص قال يا فلان أنا راتب الجهة الفلانية لك، ما أبي راتب يجي كل شهر، أخذوا شهر شهرين ثلاثة وبعدين رجع في هبته، في المستقبل له ذلك، له ذلك، واضح لكم؟ أما لو أنه أقبضه مالا هذا له مئات الألوف خلاص، لكن الأشياء هذه تقبض شيئا فشيئا، واضح؟ في المقبوض نعم. إيه؟ لا لا لا إيه؟ لا ترى الصديق نعم. ثم قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل في القسم الثاني، وهو الصلح على إنكار، هو الصلح على إنكار. الصلح على الإنكار يعني تنكر، يقول يا فلان قد وضعت عندك وديعة، تقول لا ما وضعت عندي وديعة. يا فلان قد أعرتك، تقول لا ما أعرت. يا فلان قد أو تسكت ولكنك لم تقر، أو قال يا فلان أنا أقرضتك 10,000 ريال فقلت لا أنت لم تقرضني، أو سكت لم تقر له بالقرض، واضح؟ فيقول هنا: ومن ادعي عليه. هذا يسمى صلح الإنكار، الصلح مع الإنكار، صلح مع إنكار. ومن ادعي عليه بعين، قيل هذا البستان الذي تغرسه لي، فقال لا ليس لك، هذا لي أنا، أو سكت ما أقر، ما أقر لك، إذن ما في إقرار هنا. هذا يسمى الصلح على الإنكار. أو دين فسكت، يعني أو يعسكت يعني بمعنى لم يقل، أو أنكر وهو يجهله، يجهله ثم صالح بمال، صح يجهل أنه له ولا يعرف أن لهذا حجة، لا يعرف أن لهذا حجة، يقول صح. مثال هذا قال يا فلان هذا البستان الذي تغرسه لي، قال لا ليس لك، قال بل لي، وأنا بيني وبينك القضاء. قال هذه 50,000 ريال، هذه 50,000 ريال، وفكني من هذه الدعوة. لماذا؟ يريد يقطع الخصومة، ويريد يصون ماله، يحفظ ماله، ما يدري ربما هذا يأتي له بشهود زور، أو يريد يحفظ ماله، ويريد كذلك يسلم من اليمين، يريد يسلم من اليمين. جاءك وقال يا فلان أنا أقرضتك 10,000 ريال، قلت ما أقرضت، قال بلى، نذهب بكرة إلى القاضي وتحلف عند القاضي أني ما أقرضتك، خلك تكون أمام الناس يعني يحتمل كذبك، كذا ولا لا؟ يعني حتى عند القاضي يقول يمكنه كاذب. فبعض الناس ما يريد هذا ولا يريد اليمين، لا يريد، قال يا فلان ربما أنك محتاج وجاي تدعي عليها بالدعوة، لكن خذ هذه الفيرية، هذه الفيرية لكن تفكني من هذه الدعوة. واضح؟ هذا هو الصلح على الإنكار، هذا هو الصلح على الإنكار. مثل أيضا كما ذكرت لكم وديعة أو غير ذلك، أو قال يا فلان أنا أعطيتك 10,000 ريال تاجر بهن، أو إلى غير ذلك من الدعاوى. قال طبعا هنا، وهذا يأتي، إن كان كاذبا هل يحل له أن يأخذ هذا الثمن؟ ما يحل. والمدعى عليه إن كان يعلم من هذا أقرضه هل له أن ينكر؟ ما له أن ينكر، هذا واضح. وهل يحل له ما أبقاه؟ قالوا الأخر خلاص حطنا 2000 بس وكيفك، وهو يعلم فعلا أنه أقرضه، ما يحل، هذا واضح. هذا لكم الكلام هنا يعني في الحكم. قال وهو للمدعي بيع، المدعي اللي جاك وقال هالبستان لي، فقلت له أنت البستان هذا ليس لك بل لي أنا، قال بل لي وسأذهب إلى المحكمة. فقلت يا فلان عندي لك أرض، عندي لك أرض واسعة وتريحنا من هذه الدعوة، أعطيك إياه وغرسة وزرعها. هذا بالنسبة إذا أخذ الأرض بالنسبة له بيع، يعد بيع، لأنه مش يعتقده، يعتقد أن البستان له، وأنك أعطيته مكان البستان أرض، يعني كأنك اشتريت البستان منه بهذه الأرض، ولذا هو يعد في حقه بيع. فلو وجد عيبا في الأرض وجاءك من غد وقال الأرض اللي تعطيتها وشريت بستاني، يعني أعتقد بستان له، اشتريت بستاني مكان هذه الأرض، الأرض هذه فيها عيب، عيبة كذا وكذا، نعم، فيها عيوب معينة سواء زراعية أو للسكن، يجوز أن يردها ويقول أعطنا غيره؟ يجوز، يقول خلاص أنا ما أبي، شوف لي أرض سليمة من العيوب، لأن هذا يعد بيع. ولذا قال يرد معيبه ويفسخ الصلح، حتى لو جالس في مجلس العقد اللي هو مجلس اللي هو مجلس البيع له أن يقول لا أنا هونت خذ الأرض، لأنه له الخيار، له الخيار. قال ويؤخذ منه بشفعة كذلك، لو أخذ الأرض وكانت الأرض جزءا من أرض أخرى، قال عندي لك الأرض الفلانية بيني وبين فلان، لي ولفلان مساحة 10,000 متر، لك نصيبي أنا، أنا نصيبي لك، نعم، للآخر أن يأخذها شفعة ويعطيه الثمن. واضح؟ يعطيه الثمن، إذن هو بيع. لكن بالنسبة إلى الآخر يأتي، قال هنا وللآخر إبراء، الآخر اللي هو صالح جاسم بالبستان هذا ويعتقد أن البستان له وأن هذا مخطئ الذي يطالبه ويعتقد البستان له، إذن هو بالنسبة له إبراء، أعطاه ما هو بيع، يقول ما أعطيتك ثمن بيع، ما بيني وبينك بيع، البستان لي أنا وأعطيتك رضوة هذه كذا، يعني بالنظر إلى اللي في البستان يرى أن هذه مثل الرضوة، نحن نعبر عنها تسكيت أو يقولون بعض الناس، اللي هو معنى الإبراء عند الفقهاء، يعني يريد نعم الإبراء فيعطيه، يصون ماله ويحفظ نفسه من اليمين ويقول خذ هذه الأرض. ولذا هل له الفسخ؟ ما له الفسخ، لأنه ما ليس بيعا في حقه، ليس بيعا في حقه. قال فلا رد ولا شفعة كذلك، ما تؤخذ منه شفعة، ما يجي واحد يقول تعال اطلع من البستان، ليه؟ قال البستان نصفه ها لي وانت الآن شريته منها اللي جايك، ها ما في شفعة. واضح؟ الشفعة في حق الآخر، هذا واضح لكم؟ إذن أنت الذي في البستان بالنسبة إليك ليس بيعا، فلا أحد يأخذ منك شفعة، إنما هو إبراء، كما أنه لا فسخ لك. واضح هذا لكم؟ نعم. قال هنا وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، وما أخذه حرام. أي واحد منهم يعتقد أنه كاذب فما يأخذه حرام، فما يأخذه حرام. طيب إن أقام المدعي بعد بينة، جاء المدعي بعد وأقام بينة تدل على أن المنكر كان قد أقر قبل ذلك، كان قد أقر قبل ذلك، أو شهدت بالأصل، أو شهدت بالأصل، فالمذهب كما في المنتهى أنه لا ينقض، أنه لا ينقض. وضح هذا. أنت ذهبت إلى صاحب البستان وقلت يا صاحبي هذا البستان لي، قال لا ليس لك، ليس لك، هو لي أنا. قال طيب، قال أعطيك مكانه الأرض الفلانية، أخذت الأرض، أخذت الأرض وذهبت. فلما كان في الليل جاءك من جاءك وقال تذكر، وكان يقر، جيناه وحنا قبل سنتين أو ثلاث يقول صحيح الأرض لك، البستان لك، هو مقر. قال لن تذهبون معي إلى المحكمة وتثبتون أنه أقر؟ قال نعم. فالمذهب لا ينقض الصلح حتى لو أتى ببينة تشهد أنه كان مقرا قبل ذلك، أو تشهد بالأصل، وحنا الاثنين نشهد هذا لبوك، هذا احنا خابرين البستان، انت سافرت وجاء هذا واخذ، وانقطعتم عن البلد وجاء هذا واخذ البستان، هذا بستانكم انتم. واضح؟ فالمذهب لا ينقض، لا ينقض. والقول الثاني والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه انه ينقض، لانه انما صالح لعجزه، ما عنده بينه، ما عنده بينه. هذا المدعي لماذا قبل هذه الارض وترك البستان؟ لماذا أخذ هذه الدراهم قد تكون يسيرة أو كثيرة؟ أخذها لعجزه عن البينة، والآن عنده بينة، والآن جاء بالبينة. واضح؟ ولو كان المصالح أجنبي فالمذهب إن كان بإذنه رجع، وإن كان بغير إذنه لم يرجع. هذا أنت لك مثلا أرض في بلد، وذهب شخص أجنبي فوجد الأرض فيها شخص، فيها شخص، أو أقول إذا أنت في بستان وغائب عن بستانك وجاء شخص قال هذا البستان لي، يقول لجارك، يقول لجارك، فقلت لا، قال الجار الذي أعرفه أنه لزيد البستان، قال له هو لي وأنا سأذهب إلى المحكمة، قال بعطيك 10,000 ريال ولا تطالب فلانا، اتركه. هل لك الرجوع بال10,000؟ تذهب إليه تقول أنا كفيت، أنا كفلان جايني بطالب وأعطيته 10,000؟ لا، ما لك ذلك. لكن إن كان بإذنه، اتصلت بقلت يا فلان عندي شخص يقول إن البستان له ويقول يبي يذهب إلى المحكمة، قال صالحه، صالحه، أذنت لك أن تصالحه. فإذا دفعت شيئا ترجع، ها ترجع لقاء صالحه مثلا 10,000 فما دون، شوف اللي انت تشوف، ترجع وما ترجع، ترجع إليه، ترجع إليه، حتى لو كنت أنت الذي بذلت المال. واضح؟ ترجع إليه إذا بذلت المال، يعني حتى لو لم يقل لك أعطه كذا، إذا صالحته بإذن قد أذن لك أن تصالحه، فلك حق أن ترجع بهذا المال. ثم قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. هذا الرجل ثبت عليه حد السرقة، فقال أيها القاضي ماذا تستفيدون من قطع يدي؟ أنا أعطي أدخل في بيت المال 1,000,000 ريال، هذه 1,000,000 ريال تضعونها في أبواب من الخير. ونقول لا، لماذا؟ لأن هذا حق لا يعتاض عنه، أو المسروق منه، أو المسروق منه، قال أذهب بك إلى القاضي، قال ليش؟ قال أنت سرقت، سرقت مالي، ها وعندي الشهود والبينة، قال لا لا تذهب بي وخذ هذا المال، ما يجوز له أن يأخذه، لماذا؟ لأن هذا حق لا يعتاض عنه، أما الذي سرق منك المال يرده إليك، حق لك، واضح؟ يعني مسكه قال يا فلان أنت الحين سارق والبينة ومصور وكل شيء ثابت وفي شهود وغدا نذهب إلى المحكمة وتقطع يدك. قال أنا ما شرفت منكم إلا هالبيض، هذا بيض تعشاه كربت تلبك وتقطع يدك. وقال إذا أنا أجمع وأعطيكم 10,000 ريال، هل يجوز؟ ما يجوز. وقذف كذلك. قال أعفو عنك، قذفه ووصل الأمر إلى القاضي وثبت عليه أنه يجلد 80 جلدة، إلا أن يعفو المقذوف، هذا شرعا، إلا أن يعفو المقذوف. فقال المقذوف أعفو ولكن بشرط. من أنت الآن؟ قلت كذا وكذا في عرضي، فأنا أسقط عنك الحد الذي ثبت عليك وأعفو عنك وأذهب غدا ووقع عند القاضي إني عفوت، ولكن أعطني مالا. هل يجوز؟ ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، لأن هذا الحق لا يعتاض، لا يعتاض عنه بمال. إما أن تعفو لله وإما أن تقدم عليه الحد. قال ولا حق شفعة كذلك. حق الشفعة مثل باع زيد نصف الأرض وأنت الآن لك النصف الثاني، باع نصف الأرض المشتركة هذه، باعها 100,000 ريال، لا تحق أنك تذهب إلى المشتري وتقول هذه 100,000 ريال، الثمن الذي اشتريت وأنا تبقى لي كاملة، لأن شفعة لي حق في الشفعة. لو قلت له لا يا فلان أنا سأسقط الشفعة وأبقيك في الأرض بال100,000 لكن أعطني 10,000 ريال، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، ليس لك أن تأخذ حق على الشفعة. هذه واضحة لكم؟ يعني الآن هذه أرض لك ولأخيك زيد، أرض مشتركة مساحتها نقول 15,000 مشتركة مشاعا، ثم باع نصف الأرض نصيبه زيد، باعه على عمرو ب100,000، لك أن تأخذها من عمرو، تقول يا عمرو هذا حق لي حق الشفعة، هذه 100,000 ريال التي دفعتها لي زيد. لو قلت لا سأسقط عنك حق الشفعة وتأخذ الأرض ولكن أعطني 10,000، أنت يا صاحب يا من لك الشفعة، لا يجوز هذا. الشفعة إما أن يعني تأخذ حق الشفعة وإما أن تتركه، ليس لك حق أن تأخذ عليه مالا، يعني مال وضعت لأجل العوض المالي، يعني ما وضعت لأجل الاستفادة منه. وترك شهادة، وترك شهادة. قال يا فلان أنت بكرة بتشهد علي؟ قال نعم أنا بكرة بشهد عليك. قال أعطيك 5,000 ولا تشهد، لا تشهد، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنه إن كان شاهد بحق فلا يجوز له أن يكتم الحق كذا، وإن كان شاهد بزور فلا يجوز له أن لا أن يشهد بزور ولا أن يأخذ مالا على ذلك. ثم قال رحمه الله وهذه المسائل، نعم، قال وتسقط الشفعة والحد. الشفعة تسقط والحد قالوا يسقط. لماذا الحد يسقط؟ حد القذف لماذا يسقط؟ لأنه عفى عنه، عفى عنه والمال يرد، 10,000 اللي خذاهن ترد، واضح؟ نعم. وأيضا الشفعة يمضي البيع وما يمضي بيع مضى، لأنك ما أخذت حق الشفعة، وال10,000 ريال التي أخذتها منه بغير حق هذه تردها إليه. هذا واضح لكم؟ لو قال لا أنا عفوت من أجل أني أخذ 10,000 تركت الأخذ بها، نقول أنت تركت ويكفي، أما 10,000 ريال التي أخذتها فإنها لا تحل لك ولم تأخذ أنت بالشفعة. هذا واضح لكم؟ لا، الصلح عن القصاص هذا جائز، الصلح عن القصاص جائز، يعني يقول أنا لي الحق أن أطالب بدمه، أن أطالب بدمه. الآن الدم أليس فيه عوض مالي؟ عوض، ما هو مثل حد القذف أو ما في عوض مالي، هذا في عوض مالي. فتقول أنا ما يكفيني دية الدية اللي دية الخطأ، هذا عمد، فأنا ما أعفو عنه حتى يدفع كذا وكذا من المال، هذا جائز. لو طلب 10,000,000 هذا حق، لأنه يعتاض عن القصاص. لأن القصاص لك أن تعفو عن القصاص، ولك أن تأخذ بالقصاص، ولك أن تعفو مجانا، يعني لك أن تعفو عن القصاص وتأخذ المال، ولك لك القود القصاص، ولك أن تعفو مجانا، فهذا حق فيه مال، فيجوز أخذ المال عليه. ومثل ذلك حتى ما ننسى مسألة العيب في السلعة، لو أن رجلا اشترى منك أرضا ب100,000 وقال وجدت فيها عيبا وأنا أريد أن أرد، فقلت هذه 10,000 ريال وثبت البيع، ما في مانع، ما في مانع، أنت الآن عرفت العيب واطلعت عليه، فأعطيك 10,000 ريال مكان العيب. أو سيارة، قال وجدت في السيارة عيب وأنا اشتريتها ب10,000 ريال، قال أعطيك 1,000 أو 2,000 أو 3,000 وتلتزم بالبيع، ما في حرج، واضح؟ تسقط الشفعة والحد، بمعنى أنت المثال واضح لكم، أي المثال واضح، قلت يا فلان أنا بترك الشفعة ولن أخذ من الأرض شفعة، ولكن أعطيني 10,000 ريال، فأعطاك 10,000 ريال، نقول 10,000 ريال تردها إليه، ما تحل. طيب والشفعة أباخذها الآن؟ نقول لا، أسقطتها، أنت أسقطت الشفعة، واضح؟ ومثلها أيضا الحد، ذهب إلى القاضي وقع أنه عفى، ولكن عفى بمال، المال مال القاضي ما عنده، ما يعرف هذا القاضي طبعا، هذا بينهم اتفق، نعم، فالمال الآخر قال له ما أعطيك مال، نعم، أو أخذ المال، نقول رد المال إليه، قال والعفو برجع أنا ما عفيت إلا بمال، نقول لا أنت عفوت، عفوت وأنت المال لا حق لك فيه، واضح؟ ثم قال وهذه المسائل تسمى بمسائل، هذه المسائل تسمى بمسائل الجوار، وهي أي هذه المسائل ارتباطها بباب الصلح ظاهر، لأن الصلح يعني يقع في مثل هذه المسائل التي تسمى مسائل الجوار. يقول وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، يعني داخل الأرض الجذور أخذت تدخل داخل أرض الجار، مثلا غرس، نقول شجرة رمان مثلا بجوار الجدار، جدار الجار، ثم كبرت هذه الشجرة وانتشرت أغصانها، ودخلت أغصانها وين؟ عند الجار. فيقول هنا أزاله، يعني بالطلب، طلب الجار، قال أزل فإنه يزيل وجوبا، قال أزل هذه الأغصان التي دخلت على بيتي، يزيل ذلك وجوبا. قال فإن أبى، قال لا لن أزيله، يقول لواه لي إن أمكن، تلوي الأغصان، تلوي الأغصان ليا ما تقطعها، فإن أبت أن تلتوي معك فقطعتها فلا حرج، يعني الغصن هذا تميله إلى جهته ثم يعود، نعم، أبى أن يلتوي، ربما هذا لقلة الماء أو شيء من هذا، فإنك نعم تقطع هذا الغصن. قالوا ولا يجبره الحاكم، الحاكم ما يجبر في هذه المسألة، لما؟ قالوا لأن هذا من أثر ملكه ليس فعله، الأغصان هذه ما هو اللي جابه وخلاه تدخل على الجار، إذن كيف؟ قالوا هذا الملك نفسه الشجرة، نعم، أغصانها خرجت إليه، فهذا يزيل أو يقطع إذا ما، فهذا يلوي أو يقطع وهو يجب عليه أن يزيل، ولكن القاضي ما يجبره على ذلك. ولذا القول الثاني في المذهب أنه يجبره، لأن هذا أثر ملكه، هل أغصان هذه أثر لملكي، نعم هذا ليس فعله، لكن هو الذي غرس في هذا المكان والآن هي شجرة يملكها وهذه أغصانها. فالأقرب أن القاضي يجبره، أما المذهب فقالوا ما يجبره، إذا وش العمل؟ هو يزيل وجوبا شرعيا، إن لم يزل من غير إجبار الحاكم فأن تلوي، إذا كانت ما تلتوي فتقطع، تقطع هذا الغصن. طبعا هنا يقول في هواء غيره أو قراره. الآن من ملك أرضا فإنه يملك قرارها ويملك هواءها. لو أن شخص له مثلا أرض وبيت، وجدت مثلا جهة معينة ووضعت فوق بيته أسلاكا، مثل بعضهم يضعون أسلاك كهرب أو يضعون أي شيء، فله أن يقول لا هذا هوائي، هذا هوائي. نعم، فليس لكم أن، نعم نعم، ليس لكم أن تستخدموه. ولذا الطيران، مش نقول بالطيران الآن اللي يمر، نعم، نقول الظاهر أن الطيران يمر من أماكن عادة لا تملك، يعني ما يصلها بنيان، بنيان الناس، ولذا ما يظهر أن فيه بأس. لكن لو كان الطيران قريب، يعني قريب حيث يمر فوق بيوتهم، فلهم حق أن يطالبوا بتعويض. مثلا أن الطيران اللي يقرب إلى البيوت ويصير قريب فوق البيوت، فالذي يظهر أن لهم حق شرعي أن يطالبوا بالتعويض على مسار هذه الطائرات. مثل ذلك النفق، لو حفر نفق من تحت البيت قالوا هذا طريق، نقول لا لا، صاحب البيت يملك القرار، فلابد أن تشتروا منه. ومن هنا قال الفقهاء يجوز للشخص أن يبيع علو بيته، يبيع علو بيته ليبنى عليه بنيانا موصوفا، ويصح كذلك أن يؤجر ذلك مدة معلومة. قال يا فلان أنا عندي مشروع، مثل بعض الذين يضعون مشاغل أو يضعون أي أعمال مثلا محلات أو أشياء، قال يا فلان أنا أبي السطح، سطحكم هذا. قال ما في مانع، كم متر تبي فوق؟ قال أبي مثلا من السطح 10 أمتار فوق، ثم عد العلو يبقى معي، لكن أنا أبني مثلا 10 أمتار دورين أو دور ويكون على الوصف، نعم، وهذا أشتريه أنا منك أو أستأجره مدة 10 سنوات، مدة 20 سنة، اللي يتفقون عليه، فما في مانع، ما في مانع. ولذا مثل ما يوجد في بعض البلدان تجد الشقة لفوق مملوكة لشخص آخر يملك هذا، خلص هذا يملك الهواء، فأن تملك من الأرض 4 أمتار مثلا فقط، 4 أمتار اللي فوق هذه يملكها آخر، 4 أمتار اللي فوق هذه يملكها آخر، وهكذا. فيجوز للشخص أن يبيع علو بيته كما هو المذهب، يجوز له، لكن يكون البنيان نعم موصوف، لأنه قد يضر بعد ب يعني بالبناء الأسفل. والقرار أي نعم، القرار لصاحب الأرض، يعني المالك الأول. قد يكون بعض الناس يبيع الأرض نعم ويستثني قرارها. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. عليكم السلام. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. وش معنى استطراق؟ يعني أن تكون طريقا، الباب اللي يعني يدخل معه ويخرج، هذا واضح. درب نافذ، وش معنى درب نافذ؟ يعني له ملكية عامة، يعني شارع على ما نقول للحكومة للبلدية، ليس شارع موضوع كشارع، تضع باب للاستطراق تدخل معه نعم وتخرج. لا إخراج روشا وساباط ودكة وميزان، قالوا إلا بإذن السلطان. والنائب الآن عن السلطان في هذا البلدية، فيقول لا إخراج روشا. الروشا بناء يمتد نحو مثل أو كذا، يكون مثل يعني مثل المظلة. بعض الناس يقول بالنيطة وكذا، لا لا لا، ما مقصودهم، المقصودهم يعني أنت الآن كان هذا يوجد في البيوت المسلحة، الآن لما صارت البيوت لها حوش ما يحتاجون هذا. كانت البيوت المسلحة سابقا يبني مثلا نقول البيت 10 أمتار هكذا، فيجعل 10 أمتار تحت، ثم إذا صعد فوق جعل 11 متر، زود متر. المتر هذا يبني عليه ربما قريبا مما ذكره بعضكم، مثل البلكونة، بعضهم البلكونة يصير طالعة، يصير طالعة بالشارع. هذا إذا كان ما يضر مثل الناس مشات، لكن لو الشارع في شاحنات تمر، في عربات، هذا اللي فوق نعم هذا يضر، هذا واضح، هذا هو الروشن. أما السابات فيجعل هذا يمتد حتى يلتحم بجدار، بالجدار المقابل له، بالجدار المقابل لو، بحيث يكون الشارع مظلل، يكون الآن الشارع بهذه الطريقة مظلل. واضح هذا لكم؟ هذا يسمى بالروشن، السابق، يعني يمتد السقف حتى يصل إلى الجار المقابل. قال ودكة، الدكة معروفة مكان يجلس فيه، دكة خارج بيته، يعني على الطريق العام، على الطريق العام. الآن في هذه المسائل أخذ من هواء الطريق العام، أو أخذ من قرأ من أرضه، بنى دكة في الطريق العام، هذا لا بد فيه من الإذن، والإمام يأذن بحسب ما يراه مصلحة، في أحياء، في قرى، في جهات معينة، فيه ينظر، نعم، في أطراف البلد، في وسط البلد، ينظر المصلحة في هذا. وميزاب، الميزاب معروف، الميزاب معروف، يعني يحتاج إلى ميزاب ليخرج الماء، ليخرج الماء، هذا يحتاج كذلك إلى إذن، يحتاج إلى إذن. ولذا فالصواب أن الميزاب ما يحتاج إلى إذن، لأن المنع من الميزاب يضر بماذا؟ يضر بالبيت، يضر. إذا كان البيت بلا ميزاب هذا وش يضر؟ يضر بالبيوت. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار، ملك الجار ما لك حق. هذا الكلام المتقدم في الملكية العامة تحتاج إلى إذن، أما في ملك الجار فلا. لو أن الجار قال يا فلان أنا بحط لي شارع من أرضي، الأرض لي، وبحط شارع بيني وبينك من الجهة الغربية، وسامح لك تفتح مثلا باب، واضح؟ بعض الناس تكون مثلا أنت وياه على شارع واحد، نقول شارع مثلا جنوبي، ثم أرضه واسعة، يقول أنا بحط شارع ثاني بالوسط، أبي أفتح باب نساء ولا شيء، وأنت كيفك تفتح باب ما عندي مانع، نعم. لكن هل لك حق تضع سابات؟ هذا ملك جار، هذا ملك جار، حتى الاستطراق لا بد من إذنه. أن تفتح باب للطريق والطريق ملك له للجار، هذا يحتاج إلى إذن. قال ودرب مشترك كذلك، لو كان الدرب مشترك بينك وبين الجار، بعض الناس يقول تخرج أنت 4 أمتار وأنا 4 أمتار، يكون هذا شارع فما تضع فيه دكة أو شيء إلا بإذن الآخر، لأنه مشترك بينكما، هو مشترك بينك وبين جارك. لكن لو قال أنا بخرج 4 أمتار من لمي وهي لي، وأنت تخرج 4 أمتار من لمك وهي لك، هل 4 أمتار اللي لك تفعل فيها ما شئت لأنها لك، واضح؟ يعني بعض الجيران يقول أخرج أنت 3 أمتار 4 أمتار وأنا أخرج 4 أمتار ويصير شارع بيننا، لكن 4 أمتار هذه له وهذا له الـ4 أمتار، هذا يفعل فيها ما شاء، واضح؟ لكن بعضهم في مثل المخططات الآن، بعض الناس الوراثة يضعون أراضي ويضعون طرق مشتركة بينهم، فهذه لا بد فيها من الإذن. قال وليس له وضع خشبة على حائط جاره، خشبة ما يجوز أن يضع خشبة على حائط الجار. بعض الناس يبني غرفة مثلا ملصقة بجاره، ملصقة بالجار، والجدار للجار، يعني الجدار بناه الجار له، وانت الآن تريد غرفة ملاصقة وتضع الأخشاب عليها. يقول إلا عند الضرورة. ايش معنى عند الضرورة؟ يعني إذا ما أمكننا أن نضع السقف إلا عليها عند الضرورة. إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، هذا بلا إذن ما يحتاج تستأذنه ما دام فيه ضرورة، فالشرع جاء بالإذن فيها، واضح؟ لكن إذا كان بالإذن هذا ما في إشكال، إذا أذن لك هذا ما في إشكال فيها. لكن إذا لم يأذن فليس لك أن تضع خشبة على جداره إلا بإذنه، إلا بإذنه. ويستثنى من ذلك إذا كانت ضرورة، فإذا كانت ضرورة يعني ما أمكنك أن تسقف أن تسقف إلا بوضع هذه الأخشاب على جداره، يعني وضعت أعمدة ما مسكت مثلا واحتجت إلى أن تضع الأخشاب على جداره، هذه ضرورة، هذه ما تحتاج إلى إذن، ما تحتاج إلى إذن. قال وكذلك المسجد وغيره، مثل حائط يتيم، جارك يتيم أو جارك المسجد، فلك أن تضع على الجدار، نعم، على جدار اليتيم وعلى جدار المسجد خشبا ما دام أنك مضطر إلى ذلك. إذا كنت ما أنت مضطر ما يجوز، إذا ما أنت مضطر ما يجوز هذا. قال وإذا انهدم جدارهما، يعني المشترك بينك وبين الجار، جدار مشترك بينك وبين جارك. يقول أو خيف ضرره، يعني آية للسقوط، الجدار المشترك، بعض الجدران مشتركة، تعلمون هذا، يعني يقول يا فلان الأرض أببني بها جدار بيني وبينك، ادفع النص علي النص، هذا يفعله الناس كذا، فهذا الجدار الآن جدار ماذا؟ مشترك بينك وبين الجار، يعني ما هو للجار ولا هو لك، جدار مشترك. انهدم هذا الجدار أو خيف ضرره، يعني آل للسقوط ونخاف أنه يسقط، فطالب أحدهما، أحد الاثنين، أن يعمره الآخر معه، أجبر عليه، يجبر على ذلك لأن فيه دفع ضرر، لأن فيه دفع ضرر. وإن بنى أحد الاثنين بنية الرجوع يرجع، لو أن أحدهما قال هذا سقط الجدار وبنيته وهذه التكلفة كلفني 10,000 ريال، أرسل إليك التكلفة يا فلان، بنيت الجدار اللي بيني وبينك 10,000 ريال، انهدم وقد بنيته، أعطني 5,000 ريال، يلزمك كذلك. قال وكذلك النهر والدولاب والقناة. النهر يعني النهر كما تعلمون في البلدان اللي فيها الأنهار ينتفع به أصحاب هذه المزارع والبيوت يشربون منه، فلو حصل مثلا بسبب بعض، يعني إما بسبب مثلا انهدم شيء فسقطت بيوت فسدت يعني مجرى النهر أو نحو ذلك، احتاج إلى النهر إلى تنظيف هذه الأشياء الساقطة فيه حتى يمشي للناس، فيلزمهم أن يشتركوا في ذلك، يعني وقف عند هذا الحي وتهدفت فيه أشياء فهو الآن متوقف، نعم، فيريدون الإصلاح، يريدون إصلاحه، يشترك الجميع، يشترك الجميع. أو الدولاب، معروف الدولاب الذي نعم يرفع الماء، والقناة، القناة يعني مثل المسيل إلى هذه الجهة قناة وإلى هذه الجهة قناة، إلى أهل مثلا المزارع الغربية نقول 10 مزارع، ففي قناة توصل إلى 10 مزارع تلك، لو خربت القناة يشتركون أو ما يشتركون فيها؟ يشتركون فيها. هنا في إذا كانت الأغصان دخلت على الجار واتفقا على أن الثمرة التي في هذه الأغصان بينهما قسمة، قال الأغصان اللي تدخل عليك الثمرة بيني وبينك، ثمرة التي تكون في هذه الأغصان بيني وبينك، صح؟ هذا الصلح الآن. والصلح هذا عندهم صلح جائز. مش معنى جائز؟ يعني يجوز الصلح، يجوز بعد ذلك يقول لا بس بليها الثمرة هذه، بس أبعد عني هذه الأغصان. نعم. وقال ابن قيم رحمه الله إن الثمرة التي تكون في طريق المسلمين، التي تكون في طريق المسلمين، إذا سقطت بعض الناس لهم أغصان تخرج إلى الشارع ثم تسقط الثمرة، تسقط الثمرة في الشارع. نعم. فهذه من أخذها فهي له، من أخذها فهي له. من كان منزله عاليا فطلب الجار أن يضع سترة، لزمه أن يضع سترة، لزمه أن يضع سترة. سترة تمنع ماذا؟ تمنع النظر، يعني النظر القريب، النظر القريب. تجد الناس مثلا يضعون مترين، نعم مترين، بحيث تمنع النظر. أما كون يصعد هذه واردة، مثل الآن النوافذ يلزمه بوضع النصف مثلا الأسفل، أما الأعلى يمكن هذا أن يصعد على شيء وينظر، هذا ما له حكم، هذا ما له السارق النظر بهذه الطريقة. لكن المقصود أن النظر يعني في العادة غير متيسر، يعني ترفع النافذة أو يوضع شيء يمنع النظر في أسفل النافذة، أو تفتح من فوق، نعم إذا كانت تكشف، نعم إذا كانت تكشف أهل البيت. فإن كان البيت متساوي ويحتاج إلى سترة، هذا يطلع على هذا وهذا يطلع على هذا، فتكون السترة، تكون السترة مشتركة بينهما. إن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما، قال يا فلان أرضك هذه أنا لي بير وضع الأرض، بعض الناس كله أرض بعيدة وفيها بئر وبين بستانه وهذه البئر أرض، قال أنا بأحفر مثلا متر في مترين قناة وبمشي الماء من الأرض، أرض هناك على أرضك حتى يصل الماء إلي، فإن صالحه على ذلك جاز، يجوز هذا. والعوض هنا جائز، العوض جائز، سواء كان مع بقاء الملك، نعم، أو يعني هنا ما يحتاج أن، يعني الحاجة داعية إلى، إذا كانت إجارة الحاجة داعية إلى عدم ذكر المدة، ما يقوم سنة ولا سنتين ولا ثلاث، مدة مفتوحة، مدة مفتوحة. وإن شاء أن يشتري فتقدم لكم أن هذا جائز، يعني يجوز أن يشتري هذا الطريق بحيث يصل الماء إلى مزرعته. نقف هنا عند هذا القدر.